السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا في سلسلة الأسس الفاصلة بين أهل السنة والجماعة والأشاعرة، واليوم على موعد مع الحلقة 14، وهي في توحيد الأسماء والصفات، الحلقة 14، ولعلها الختام في مسألة الصفات عند الأشاعرة، ويكون هذه يعني ختاما لسلسلة الأسماء والصفات. ثم بعد ذلك يتبقى لنا الكلام في القدر عند الأشاعرة والإيمان. معذرة، أتي بشاحن بس. نقول نبدأ إن شاء الله اليوم الحلقة 14، وهي الرابعة في الكلام عن الصفات عند الأشاعرة. وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن ختام للصفات السبع، أو قبلها يعني بدأنا الكلام عن أسس عند الأشاعرة في مسألة الصفات، ثم تكلمنا عن الصفات السبع التي أثبت بها الشاعرة الصفات. والأسبوع الماضي كنا قد ختمنا الكلام عن الصفات السبع، وهو صفة الكلام، أفردنا لها حلقة. اليوم ندخل على يعني قسم جديد من الصفات. هذه الصفات السبع يعد الأشاعرة كأنهم أثبتوها، وكنا بينا الخلاف بين إثبات الأشاعرة وإثبات أهل السنة والجماعة، وكيف أن تأثير إثباتهم لدليل حدوث الأعراض أثر عليهم أثرا بالغا في مخالفتهم لأهل السنة والجماعة في كثير من الضوابط عند إثباتهم للصفات السبع. سنجد أن هذا أيضا الدليل قد أتى عليهم يعني إتيانا كليا في مسألة نفيهم للصفات الاختيارية. يعني الصفات الاختيارية أو الصفات الفعلية، هذه من أهم المسائل التي نتجت عن إثبات دليل حدوث الأعراض أو الحوادث، حلول الحوادث عند الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم كما بينا من قبل. فميزت المذهب الأشاعري بأنهم قد نفوا الصفات الاختيارية أو الصفات الفعلية، وخاصة هذا القسم من الصفات اجتمع فيه متقدمه ومتقدمي، حدث فيه إجماع عند متقدمي الأشاعرة ومتأخريهم. يعني الصفات الخبرية مثلا في خلاف بين الأشاعرة، بعض متقدم الأشاعرة يثبتون بعض الصفات الخبرية، الوجه واليد وغير ذلك، كالخطابي والبيهقي والبخلاني وكلام أبو الحسن الأشعري. لكن متأخري الأشاعرة لا يثبتون الصفات الخبرية، ينفونها. أما الصفات الاختيارية أو الفعلية فإجماع عند متقدمي ومتأخري الأشاعرة على نفي هذه الصفات الاختيارية، أو يسمونها تأويلا كما يعني يقولونها لغير معانيها. وهذا من الأسس التي قام عليها المذهب الأشعري ومن قبله المذهب الكلابي أيضا في مسألة في الصفات، في الصفات، وهو نفيهم الصفات الاختيارية. والصفات الاختيارية هي الأمور التي يتصف بها الرب عز وجل فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته، يعني هي أمور يتصف بها الرب عز وجل فتقوم بذاته، هذه الأمور تقوم بذاته لكن بقدرته ومشيئته، كالكلام. وكان بينا من قبل بأن الكلام والخلاف الذي قالوا بأنه يتكلم بلا إرادة ولا مشيئة، والسمع والبصر أيضا والإرادة، كل هذه صفات اختيارية فعلية، المحبة والرضا والرحمة وغضبه سبحانه وتعالى وسخطه وخلقه وإحسانه وعدله واستوائه ومجيئه وإتيانه ونزوله، كل هذه الصفات التي جاءت في الكتاب، جاء بها الكتاب والسنة، أو جاءت في الكتاب والسنة، وفيها قلنا هذه الأمور التي يتصف بها الله عز وجل فتقوم بذاته بقدرته ومشيئته، هذه كلها تسمى صفات اختيارية أو صفات فعلية. وهذه الصفات الاختيارية أو الصفات الفعلية التي لم يثبتها الأشاعرة. وحتى نتكلم عن مسألة الصفات الأفعال الاختيارية، وهذه طبعا ليس الأشاعرة فقط بل أيضا الطائف التي كالمعتزلة أصلا نفوا الصفات يعني عموما وأثبتوا الأسماء فقط، والكلابية صاروا قبل الأشاعرة في ذلك أيضا، ولكن نحن لا نتحدث عن الأشاعرة فقط، فسنبين ما يخص الكلام الأشعري. ولكن هذه الصفات الاختيارية أو الفعلية تم نفيها من جميع الطوائف التي خالفت أهل السنة والجماعة، يعني غالبها كما سنبين، منهم الكلابية أشهر ما يكون من قبل الأشعري، لأن الأشعري جاءوا بعد الكلابية، فحدث النزاع بين أهل السنة والجماعة وبين الأشعري والكلابية وغيرهم في أن أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات الاختيارية لله عز وجل أو الصفات الفعلية، وأما الأشاعرة والكلابية ومن قبلهم المعتزلة ينفون هذه الصفات عن الله عز وجل. وهذه نحتاج نتكلم لماذا، يعني ما الذي أدى إلى الأشاعرة أن ينفوا الصفات الاختيارية والفعلية بناء على أصول التي أثبتوها من قبل. نحتاج أن نتكلم عن جهة، أول شيء الأشياء التي تضاف إلى الله عز وجل، المضافات إلى الله عز وجل، لأن هذه الجهة الأولى التي أتي منها القوم في مسألة عدم إثباتهم للصفات الاختيارية لله عز وجل. فأما الإضافات أو المضافات إلى الله عز وجل ثلاثة أنواع، يعني ما أضيف إلى الله عز وجل في هو أنواع ثلاثة، أحدهما أو أحدها إضافة الصفة إلى الموصوف، كان نقول علم الله عز وجل، قدرة الله، وهذه إضافة صفة إلى موصوف، قوله سبحانه قال في السنة أستخيرك بعلمك، إضافة العلم إلى الله عز وجل، هذه بإضافة اسم أو إضافة فعل كقوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم، أو الخبر الذي بجملة اسمية كقوله تعالى والله بكل شيء عليم، هذه كلها إضافات إلى الله عز وجل، ولكن هذه إضافة الأولى وإضافة صفة إلى موصوف. ثم جاء نوع ثاني من الإضافات إلى الله عز وجل، وإضافة المخلوقات إلى الله عز وجل، كالكعبة بيت الله، ناقة الله، رسول الله، هذه إضافة مخلوقات إلى الله عز وجل. والقسم الثالث والذي فيه الخلاف الذي يعنينا في الكلام اليوم، ما فيه معنى الصفة والفعل، يعني ما أضيف إلى الله فيه معنى الصفة والفعل، كقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فيه صفة وفعل، وقوله تعالى إنما أمرنا إذا أراد إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه أيضا إضافة صفة مع وفعل. فباءوا بغضب على غضب. وإذا تلخص لنا الآن أن أنواع الإضافة إلى الله عز وجل ثلاثة أنواع، القسم الأول إضافة صفة إلى موصوف، وهذه لم يختلف فيها أهل السنة والجماعة فأن هذه الصفات التي تضيفت إلى الله أنها غير مخلوقة وأنها صفة قديمة لله عز وجل، وهذه محل اتفاق في إثباتها بأنها صفات لله عز وجل. والقسم الثاني أيضا لا خلاف بين المسلمين على أنها مخلوقات، ناقة الله، بيت الله، رسول الله، هذا لا خلاف بينه. القسم الثالث هو الذي فيه الخلاف، وهو ما فيه معنى الصفة والفعل، ما كان فيه معنى الصفة والفعل كما بينت بالأمثلة. هنا حدث الخلاف على قولين، قول لأهل السنة والجماعة وقول للطوائف التي خالفت أهل السنة والجماعة. القول الأول دخل فيه بإجمالا المعتزلة والكلابية والأشعرية، دخل فيه هذا القول المعتزلة والكلابية والأشعرية. وإيش اللي دخلوا فيه إجمالا؟ أنهم نفوا الصفات الاختيارية والفعلية. طيب، لكن الخلاف بينهما أنهم أرادوا أن يلحقوا هذا القسم بأحد القسمين، هم ثلاثة أقسام، قسم أن الصفة الموصوف، قسم مخلوقات الإضافة إلى الله، والقسم الثالث الذي معنى إضافة الصفة والفعل إلى الله عز وجل. الله عز وجل. فجاء أصحاب القول الأول هم لم يثبتوها صفة وفعل اختياري لله عز وجل في الإجمال، لكن اختلفوا فيما بينهم هل نلحقهم بالقسم الأول فتكون صفة لله عز وجل أزلية قديمة، أو نلحقها بالقسم الثاني وهي مخلوقات لله عز وجل. فبالطبع المعتزلة لأنهم لا يثبتون الصفات ويثبتون الأسماء فقط، ويرون امتناع قيام الصفات بالله عز وجل، فقالوا بنفي الصفات وألحقوها كمخلوقات لله عز وجل، يقولون القرآن مخلوق والله ليس له مشيئة ولا حب ولا بغض، فألحقوا هذه كلها بالقسم الثاني أنها مخلوقات منفصلة عن الله عز وجل. وهذا لا يعنينا في الكلام، احنا نبين نؤصل حتى نصل إلى مقصودنا ومعنى الأشعرية. والقسم الثاني والأشعرية الذين الاثنين قالوا بالقول الأول بنفي من الصفات الاختيارية، أما الأشعرية وهم الصفاتية الذي يسمى الصفاتية لم أثبتوا بعض الصفات، فهم يجعلون هذا القسم الثالث الذي هو صفة صفة وفعل يلحقونه بالقسم الأول، يجعلونه صفة قديمة، فيقولون طبعا لله مشيئة ولله كلام قديم ومشيئة قديمة، لكن لا يثبتون الحب ولا البغض ولا الأسف ولا الرحمة ولا السخط. ثم يقولون أن هذه الصفات هذه لا يثبتونها يلحقونها بمعنى المشيئة، يلحقونها بمعنى المشيئة والإرادة، لذلك عندما يقولون في الرحمة لا يقولون صفة الرحمة، يقولون إرادة الإنعام. فهم فيما كان الصفات القديمة على أصلهم أثبتوها أنها صفات قديمة، ألحقوها بالقسم الأول، وباقي الصفات هذه التي ليست لها إثبات عندهم يجعلونها مع المشيئة والإرادة، فيلحقونها بالقسم الأول أنها صفات قديمة أزلية لله عز وجل، لكن لا يثبتونها على ظاهرها في أنه يغضب ويحب ويأسف والرحمة والسخط، هذه لا يقولون فيها. وأما الصفات التي منها الصفات التي في جنس الحركة كالنزول والاستواء والمجيء، هذه أيضا لا يثبتونها لكن لهم تحريف فيها، فيقولون إما يجعلونها من باب النسب والإضافات. يعني إيش يعني يقولون بأن الله عز وجل خلق العرش بصفة النحت، يعني كأنه نحت العرش فصار مستويا عليه، هو لم يستوي فعلا لكن لا ده هو نحت العرش فصار مستويا الله عز وجل عليه. طب الإتيان يقول لا، يكشف الحجب التي بينه وبين خلقه فيصير جائيا إليهم، فهذه وهذه على كل بقى يعني حتى الأشعري له قول في الاستواء يقول أنه فعل فعلة في العرش سماه استواء، نحت العرش كأنه صار كأنه مستوي عليه، رفع الحجب فكأنه أصبح جائيا إلى خلقه. فإذا الأشعرية في هذه المسألة في أسئلة الإضافات التي هي إضافة صفة أو فعل لله عز وجل، الصفة الفعلية يعني، هذه يلحقونها إما بعضها بالكلام والإرادة بصفة قديمة لله عز وجل، والباقي هذا لو كان من جنس الجنس الحركة فإما ينسبوها باب النسب والإضافة المحضة لله عز وجل، وإن كانت من غير جنس الحركة كالحب والبغض وغير ذلك يلحقونها بالإرادة، ينسبونها إلى الإرادة، متعلقة الإرادة. فالمجمل عندهم بأن هذا القسم الثالث لا يثبتونه، يلحقونه بالقسم الأول على التفصيل الذي قلته. وهذا كلهم لمن نفوا الصفات الاختيارية والفعلية. أما أهل السنة والجماعة في ذلك ومعهم الكرامية، يعني يقولون بهذا القول أيضا، وأكثر أهل الحديث كما قلت والفقهاء كثير من الفقهاء، وهو كلام السلف، بأن الصفات الفعلية مضافة إلى الله عز وجل، هي قسم ثالث، هي ليست من المخلوقات المنفصلة، وليست بمنزلة الذات والصفات القديمة الواجبة التي لا تتعلق بها مشيئة كما يقول الأشعرية. لا، يقولون لا، هي صفات فعلية لله عز وجل، يتكلم إذا شاء، يسكت إذا شاء، ومع ذلك هو متكلما وكلامه ليس مخلوقا. وهذا فيه رد طبعا على المعتزلة، ورد أيضا على الأشعار في مسألة إثبات المشيئة للصفات الفعلية والاختيارية والإرادة، يغضب كما يشاء، يمقت كما يشاء، وغير ذلك، يأتي ينزل، كل هذه التي جاءت النصوص يثبتونها على ظاهرها، يستوي على العرش بعد أن لم يكن مستويا، يدنو إلى عباده ويقرب منهم، وينزل إلى السماء الدنيا، يجيء يوم القيامة بعد أن لم يكن جائيا، بعد أن يكن جائيا، وكل هذه بإرادة ومشيئة لله عز وجل. أهل السنة يثبتونها على ما قلناه الآن. يبقى أما الأشعرية فلا يثبتون ذلك. هذه الجهة الأولى التي ضل يعني وقع فيها الأشعرية في مسألة الصفات الاختيارية، بأنهم نفوا الإضافة هذه التي هي لله عز وجل، مع أن الإضافة ثابتة، غضب الله عليهم يحبهم ويحبونهم، وذلك من الآيات والأحاديث التي أثبتت الإضافة إلى الله عز وجل، إضافة صفة وإضافة صفة فعل، هؤلاء لا يثبتونها. الأمر أو الجهة الثانية أو الطريق الثاني الذي أدى أيضا إلى قول الأشعرية بعدم إثبات من الصفات الفعلية أو الاختيارية، عدم تفريقهم بين الفعل والمفعول. ما هم يريدون ألا يثبتوا الصفة لله عز وجل، فهم يقولون مثلا الله خالق، طب هل يقوم بالله عز وجل صفة الخلق؟ لا، يقولون الخلق هو المخلوق، الخلق والمخلوق المتفق عليه بأن الله عز وجل في كل الآيات جاءت في الآيات والأحاديث بأن الله خلق السماوات والأرض، ومعلوم بأن المخلوقات لم تكن موجودة ثم وجدت، يعني السماوات والأرض خلقها الله عز وجل في 6 أيام وبين ظرف الزمان فيها، هذا كله متفق عليه من كل الطوائف أن هذه مخلوقات وجدت بعد لم تكن موجودة، حوادث. طيب لما خلق الله عز وجل السماوات والأرض، هل قامت به صفة الخلق؟ هنا الأشعرية لا يقولون بذلك، لا يقولون بأنه قامت به صفة الخلق، بل يقولون الخلق هو نفس المخلوق من غير أن تقوم به صفة. طب لماذا قالوا ذلك؟ قالوا ذلك لأن هذه مسألة عندهم مرتبطة بحلول الحوادث، معلوم أن السماوات والأرض أو كل المخلوقات ليست مخلوقة من الأزل، ليست قديمة، بل هي حادثة، فحين خلقها الله عز وجل لابد أن تكون قد تجددت له صفة لم تكن موجودة من قبل، فبخلقه للسماوات والأرض قامت به صفة الخلق، لأن السماء لم تكن مخلوقة من قبل. هذا الكلام إن قالوا به المتكلمة ومنهم الأشعرية، معناه بأن الله قد حلت به الحوادث التي لم تكن موجودة من قبل، حتى ما أطيل، إن هذا الكلام تكلمنا فيه كثيرا. ذلك هم لو أثبتوا هذا الذي أنا قلته الآن، فهم أرادوا أن يفروا من هذه، لو قالوا بأن قامت به صفة في وقت ما في زمن ما فخلق بها المخلوقات، فأصبح هذه القيام الصفة هذه به تعتبر حدوث، فإذا تحله الحوادث، فإذا هو يكون حادثا فيكون مخلوقا. فالذين يقولون بنفي الصفات الاختيارية يقولون بناء على منع حلول الحوادث. طب إيش هيفعلوا؟ قالوا لا، الخلق هنا هو المخلوق والفعل هو المفعول، معنى ذلك بأن صفة الخلق أو الفعل لا تقوم بالله عز وجل. طب هتعملوا إيش في قوله تعالى خلق السماوات والأرض؟ فعل متعدي، هو متعدي، يعني إيش؟ يعني فعل متعدي، يقولون أوجده بقدرته من غير أن تكون قام به فعل بذاته، أو لم تقوم ذاته بفعل، يبقى رجعوه ليش؟ للقدرة. قامت خلق بالقدرة، لكن هل باشرة أو هل قامت بالله عز وجل صفة الخلق؟ لا، لم تقم به صفة الخلق. طب ليش؟ لأن لو قامت به صفة الخلق هيبقى في تجدد، هيبقى في حلول، هيبقى في حوادث. فلذلك هم يقولون الفعل هو المفعول عندهم، فصفة الخلق لم تقوم به، لكن هو المقصود بإيش؟ خلق السماوات والأرض المخلوقات والإيجاد بالقدرة. وعلى هذا كل الصفات الاختيارية، فأوقعهم في ذلك هو دليل حلول الحوادث، فقالوا الفعل هو المفعول، فلم ينسبوا أو لم يثبتوا لله عز وجل صفة قائمة له في الصفات الاختيارية يعني أن لا تقوم به. أما أهل السنة والجماعة ففرقوا بين الفعل والمفعول، فرقوا بين الخلق والمخلوق، فيثبتون صفة الخلق وأن الخلق فعل قائم بالله عز وجل، ويقولون أيضا بوجود المخلوق، والمخلوق اللي هو المفعول منفصل عن الله تعالى. وعلى هذا أهل السنة والجماعة يثبتون كل الصفات الاختيارية ويقولون تقوم بمشيئة الله عز وجل وبإرادته. والسنة والكتاب والسنة أو الأدلة تؤيد ذلك، والمعقول صريح المعقول يؤيد ذلك، فالسمع والعقل يؤيد ذلك. فثبت بالسمع وبالعقل أن كل ما سوى الله عز وجل مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن، وأن الله عز وجل قد انفرد بالأزلية وبالقدم. قال سبحانه وتعالى: خلق السماوات والأرض في ستة أيام. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. فنقول حين خلق السماوات والأرض ابتداء خلق السماوات والأرض لابد أن يكون قد حصل منه فعلا وهو خلق السماوات والأرض، أو نقول لم يحصل منه فعل، ما هو كلام الأشعرية أنه لم يحصل منه فعل، فنحن نقول لو إما أنه حصل منه فعل أو لم يحصل منه فعل. طب لو لم يحصل منه فعل هل وجدت المخلوقات بلا فعل؟ لا يمكن أن نقول ذلك. طيب لو كان نحن نعلم نقول بأن الخالق سبحانه وتعالى قبل خلقه لها ومع خلقه وبعد خلقه سواء، إن كان سواء كما تقولون، طب ما الحكمة في تخصيصه في ستة أيام؟ ما الله عز وجل قال خلق السماوات والأرض، إذا في هذه الفترة الزمنية قد حدث شيئا وهو خلق السماوات والأرض، وهناك سبب لهذا التخصيص وهو خلق السماوات والأرض. لأن كلامكم بأنه لما نفيتم الفعل قلتم بأن الله عز وجل قبل الفعل ومع الفعل وبعد الفعل واحد، ما في تغيير. قلنا يبقى إيش قوله تعالى خلق السماوات في ستة أيام؟ هذه المدة الزمنية هو خلقها في كل الزمن؟ لا، ده خلقها في مدة تنجيزية بيان الله عز وجل لنا وهي ستة أيام. فإذا دل ذلك على أنه في فعل قام في هذا الوقت. أيضا عقلا حدوث المخلوق بلا سبب ممتنع عقلا عند أهل العقول، أن يحدث خلق أو حدوث مخلوق بلا سبب بما سبب حادث ممتنع. طب قالوا الإرادة والقدرة قد خصصت ذلك، قلنا جيد. طيب الإرادة والقدرة ألم تخصص في زمن أم لا؟ ما هو لابد من زمن عندهم التنجيز والصلوح، في زمن تنجيزي أم لا اللي هو ستة أيام؟ يبقى إذن أيضا خصصت الإرادة والقدرة في زمن، وهذا الذي نقوله. نحن نقول بأن الفعل الاختياري يحدث في وقت ما أشاءه الله عز وجل في زمن ما، فحتى لو أنتم قلتم بأنه ليس بالفعل خلقا ولكن إرادة أو قدرة، فليست الإرادة والقدرة خصصت أيضا بزمن ما أم لا كما جاءت الأدلة؟ وإلا ستقول بأنها بلا زمن، وهذا لا تقبله العقول. يبقى حتى لو قلنا تنزلا، وطبعا احنا نقول بان انتم اردتوا تنفوا قيام الصفه به وتنسبوها للاراده او اثر الاراده متعلق الاراده، قلنا لكم حتى الاراده لابد ان تكون تنجيزيه في زمن ما، وهو الذي قال سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض في سته ايام. وقلت ان هذه الاشكاليه عند الاشعريه هي مساله اثباته بدلول دليل حدوث الاجسام، فأدى ذلك إلى أنهم قالوا الخلق كالمخلوق والفعل كالمفعول وغير ذلك. وهذا الكلام قلت بأنه ممتنع ورددنا عليه عند أهل السنة والجماعة. طيب نقول جاءت الأدلة الكثيرة على إثبات الصفات الاختيارية لله عز وجل، سواء هذه الأدلة جاءت في الكتاب أو جاءت في السنة أو جاءت في أقوال السلف متواترة يعني أو مشهور أكثر مما تحصى. فإثبات فيها الصفات الاختيارية لله عز وجل، أثبت الاستواء سبحانه وتعالى الاستواء وأثبت الاستواء على العرش، أثبت القبض، العلو، الإتيان، المجيء، النزول، الخلق، الإحياء، الإماتة، بل وصف الله عز وجل بأفعال لازمة وأفعال متعدية. فالأفعال اللازمة قد استوائه، وأفعال متعدية كالخلق. طيب هذه الصفات اللازمة الفعلية اللازمة والصفات الفعلية المتعدية لغة عند علماء اللغة وفي السمع لابد أن تثبت. يعني أنت الآن لو لما تأتي تتكلم مع معالم من لغة العرب فتقول له في فعل لازم وفعل متعدي، الفعل لابد له من فاعل، سواء كان هذا الفعل متعدي أم لازم، يعني متعدي إلى مفعول أو لم يكن، لكن لابد له من فاعل، والفاعل لابد أن يفعل هذا الفعل، سواء كان هذا الفعل مقتصرا عليه أو متعديا إلى غيره، فلابد أن يقوم به فاعل، وهذا معلوم سمعا وعقلا. يعني سمعا من لغة العرب التي نزل بها القرآن، لو قلت الآن قام فلان وقعد فلان، أكل فلان الطعام، شرب الشراب، لابد أن يكون في الفعل المتعدي لمفعول أو حتى الفعل اللازم، لابد كلاهما فيهم فعل وفاعل، أما المتعدي امتاز بأن هناك مفعول. فلما تقول قول الله عز وجل الله وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، في فعل لازم وفعل متعدي هنا. الفعل المتعدي هو خلقه سبحانه وتعالى للسماوات والأرض، والفعل اللازم هو استوائه سبحانه الله على العرش. بلا نزاع عند أهل اللغة لابد أن يثبتوا أن هذا الفعل له فاعل وهو الله عز وجل. يبقى قام به الفعل أم لا؟ قام به الفعل، وهذا بلا نزاع عند أهل العربية. يبقى سمعا لابد أنك إذا وجدت فعلا صفة فعلية أو فعلا لابد أن يقوم به الفاعل. فهذه الآيات والأحاديث التي جاءت على أن الفعل هذا قام به الله عز وجل، لا تجد في عند أهل اللغة العربية لا يقولون غير ما نقوله الآن، بأنه لابد أن تثبت هذا الفعل قام به الله عز وجل. ثم نقول لهم بالعقل، طيب أنتم في الصفات أثبتتم لله صفة الحياة، وهذه صفة لازمة لله عز وجل لا تتعلق بالغير، وأثبتتم أيضا صفات متعلقة بالغير كالعلم والقدرة والسمع والبصر، ولا يمكن على أحد من العقلاء أن يقول لكم كيف أثبتتم الحياة وهي لازمة وأثبتتم العلم والقدرة والسمع والبصر وهو متعدي، فما الذي يمنعكم أن تثبتوا أيضا الصفات الفعلية اللازمة كالمجيء والاستواء لله عز وجل، أو حتى المتعدية كالخلق والبعث والإماتة والأحياء. ما أنتم أثبتتم لازم ومتعدي في الصفات الأولى، والعقل يقول ليس هناك فرق بين الاثنين، أو تثبت أحد الضربين دون الآخر فتثبت صفات لازمة كالحياة أو متعلقة بالغير كالعلم والقدرة والسمع والبصر، ولا تثبت هناك أيضا أفعال لازمة لله عز وجل كالمجيء والاستواء، ولا أفعال قائمة بالغير كالخلق والإحياء والممات والإماتة وغير ذلك والبعث. وهذا لا يقوله لا أحد من علماء اللغة ولا أحد من يقول من أهل العقول، فضلا عن هذا لم يقول به أحد من أهل السلف. هذا هو سبب ما وقع فيه الأشعرية في مسألة نفيهم للصفات الاختيارية، كما قلت نفيهم عدم لإضافة الصفات الفعلية لله عز وجل وجعلوها قديمة كما بينا في أول الكلام، أو أنهم لم يفرقوا بين الفعل والمفعول ولم ينسبوا هذه الصفات أن يقوم بها ذات الله عز وجل تقوم بها ذات الله عز وجل، فبناء عليه ولأن هذا أيضا يجعلهم يقولون بحلول الحوادث لله عز وجل فيجعلون حادث، فنفوا بناء على ذلك. فكل الصفات الاختيارية الفعلية لا يثبتون الأشاعرة، إما ينفونها أو يجعلونها متعلق الإرادة، إرادة الانتقام للغضب، إرادة الإنعام للرحمة مثلا وغير ذلك، إرادة الإحسان في المحبة أو الثواب والعقاب، وحتى الصفات الخبرية وكل ذلك. وهذا جعلنا نتكلم معهم في قاعدة مهمة جدا لعل تكون هذه يعني ختاما لمسألة الصفات معهم، لأن احنا بينا خلاص ان هم لا يثبتونها، حتى لا نأخذ صفة صفة ونتكلم تفصيلين لسه المقام في التفصيل، احنا بين الأسس التي أدت عندهم لنفي الصفات الاختيارية، لماذا أدى منهم إلى ذلك، أدى يعني وقوعهم في ذلك. لكن سنحتاج أن نتكلم معه في قاعدة من أهم القواعد بتفصيل نرد فيها على ما وقع فيه من إشكاليات في أيضا في الصفات، وتكون ختاما لهذا الجزء في التوحيد الأسماء والصفات معهم، وهي قاعدة القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. لأنه وهذه القاعدة حقيقة من أهم القواعد التي يرد بها على المخالف بداية حتى من الجهمية إلى معنى من الأشعرية وغير ذلك، لأن ما من طائفة من الطوائف إلا أثبتت شيء في الصفات ثم نفت. حتى الجهمية الذين نفوا الأسماء والصفات فقد أثبتوا صفة الوجود لله عز وجل، أثبتوا وجود الله عز وجل فأثبتوا، وقعوا في الإثبات أو قالوا بالإثبات. يعني المعتزلة الذين حتى أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات فقد أثبتوا أسماء وأثبتوا ثلاث صفات عندهم أيضا فأثبتوا بعض الصفات. ثم الكلابية والمتردية والأشاعرة التي معنا أثبتوا الصفات السبع ثم نفوا باقي الصفات. لذلك هذه القاعدة من أهم القواعد التي نتكلم فيها معهم، نبين فيها عوار ما وقعوا فيه في هذا الباب، وهو أن القول في بعض الصفات كالقول في باقي الصفات. ولكن حتى نتكلم عنها نلخص إجمالا ضوابط مهمة في هذه القاعدة تفيدنا. نقول أن من نفى بعض الصفات وأثبت البعض الآخر لزمه فيما أثبته نظير ما يلزمه فيما نفاه. بمعنى إيش هذا؟ من نفى بعض الصفات وأثبت البعض، أثبت السمع والبصر والإرادة والقدرة والكلام والحياة، ونفى اليد والساق والمحبة والغضب والاستواء والنزول والمجيء والإتيان، هذا نفي. ليش نفيت؟ قال لأن فيه تشبيه الخالق بالمخلوق، واللي فيها أبعاد، وهذه الأبعاد لا تكون إلا للمخلوق. فلقول له إن من نفى بعض الصفات وأثبت البعض لزمه فيما أثبته نظير ما يلزم فيما نفاه، كما أنك نفيت بحجة التشبيه ففيما أثبت وقعت فيما نفيت. فأيضا السمع والبصر والكلام والإرادة والحياة موجودة عند المخلوق، ويلزمك من إثبات السمع لله أنك ستثبت سمع المخلوق الذي فيه شحمة وأذن وبصره وفمه للكلام، سيلزمك ذلك لأنه موجود في المخلوق. فيلزمك فيما أثبت ما نفيت منه نظير ما يلزمك في النفي، كما ألزمت نفسك بأنك نفيت بغرض التشبيه وأنه تنزيه الله، فيلزمك أيضا فيما أثبت ذلك، لأنك ما أثبته هو فيه ما نفيته أيضا، لا فرق بينهما. ثم الضابط الثاني في هذه القاعدة أو في هذا الكلام أن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، لأنه قد يثبت بدليل آخر غير الدليل الذي أنت تقصده. بمعنى عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، لأنه قد يثبت بدليل آخر. أنت قلت في إثباتكم يا أشعري الصفات السبع، خاصة بدون السمع والكلام والبصر الأربعة الأول، أنك أثبتتهم بالعقل، والثلاثة على خلاف بينهم من قبل، أنهم بعضهم قال الثلاثة أيضا بالعقل وبعضهم قال الثلاثة السمع والبصر والكلام بالسمع وليس بالعقل. المهم أنك أثبتت الأصل، ضابط المسألة عندهم أنهم أثبتوا الصفات السبع بالعقل. قلنا نقول له لا يلزم من إثباتك السبع بالعقل أنك لا تثبت باقي الصفات، لأنك تقول بأن العقل لا يثبتها. فإن لم يكن العقل يثبتها وهناك دليل آخر غير العقل يثبتها كالسمع، فيجب عليك إثباتها بالسمع. فلا يلزم، نقول عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، يعني عدم الدليل الذي عينته أنت وهو العقل أنه لا يثبت ذلك هذه الصفات غير السمع، لا يستلزم أن هذه الصفات لا تثبت بغير العقل، لأن ليس دليلك هو الدليل الوحيد في الإثبات، في دليل أخرى كالسمع. هذا معنى هذا الضابط، وقلنا سنبينه تفصيلا الآن لكن حتى تستحضره معنا. الضابط الثالث أن كل من أول صفة لزمه فيما أوله نظير ما ظن أنه يلزمه فيما فر منه. كل من أول صفة لزمه فيما أوله نظير ما ظن أنه يلزمه فيما فر منه. يعني أنت الآن قلنا لهم الله عز وجل أثبت نفسي اسم الله الرحيم والرحمن، ونحن نقول يا سنة جماعة في إثبات صفة الرحمة، هم يقولون لا نثبت صفة الرحمة إن فيها ميل القلب والرقة وغير ذلك، وأن هذه تصف بها المخلوق. طب إيش يقولون؟ عندهم على قولين في المسألة، إما يقولون الإنعام الرحمة بمعنى الإنعام، أو إرادة الإنعام، أو الإحسان وإرادة الإحسان. فنقول له لما أثبتت أنت الإنعام والإحسان أولت على كلامك أنك أولت، فيلزمك فيما أثبتته بالتأويل هو ما فررت منه. أنت فررت من الإنعام أيضا والإحسان، فيه ميل القلب والمخلوق فيه إنعام وإحسان وفيه كل هذا. فكل من أول صفة لزمه فيما أوله نظير ما ظن أنه يلزمه فيما فر منه. فررت من الرحمة وجئت للإنعام والإحسان، ما الفارق؟ هو نفس الذي فررت منه وقعت فيه في إثباتك هذا في التأويل. ثم الضابط الرابع لهذه الصفة القاعدة أقصد أن دلالة السمع والعقل على الصفات واحدة. يعني إيش الكلام هذا؟ يعني إن كان السمع دل على الصفات السبع فقد دل السمع أيضا على غير الصفات السبع، وإن دل العقل على الصفات السبع فيمكن أيضا أن يدل العقل على غير الصفات السبع. إذن دلالة السمع والعقل على الصفات واحدة، كما أثبت العقل سبع، ما المانع أن يثبت باقي السبع غير السبع؟ وكما أثبت السمع هذه الصفات، ما المانع أن يثبت السمع غير هذه الصفات ما دام جاء الدليل صحيحا فيها؟ لا فارق، فلماذا فرقت؟ في إثباتك بالعقل لهذه السمع ولم تثبت غيرها؟ ولماذا فرقت في السمع أنك أثبتت بعض الصفات بالسمع ولم تثبت الباقي؟ لأن بعض الأشاعرة أثبتوا السمع والكلام والبصر بالسمع، قلنا لهم أثبتتم بالسمع السمع والبصر والكلام، فلماذا لم تثبتوا المحبة والغضب والقدم والساق والعين أيضا بالسمع؟ ما الذي يمنعكم من ذلك؟ هذه الضوابط مهمة جدا، الذي في هذه الصفات الضوابط الأربعة أو الخمس لهذه القاعدة مهمة جدا أن نستحضرها معنا في الكلام الآن معهم، لأن يعني الأشاعرة أيضا لما أثبتوا بعض الأسماء لا بعضها لا صفات لم يثبتونها، لا صفات فعلية لم يثبتونها، يعني هم أثبتوا الأسماء إجمالا إلا أنهم وقعوا في التأويل في بعض الأسماء أيضا، كاسم الله عز وجل الرحيم والعلي والودود، فعندما جاءوا يفسرون هذه الأسماء لم يثبتوا الرحمة ولا العلو الذات، أثبتوا الشأن طبعا والقدر، ولا الود لله عز وجل والمحبة فتأولوا ذلك، لكن جاءوا في العليم والقدير لم يتأولوا، وجاءوا في السمع والبصر والكلام والإرادة لم يتأولوا. فنقول لهم كما قلتم في العليم والقدير وفي السمع والبصر والكلام وفي الإرادة، لماذا تأولت في الرحمة والرضا والغضب؟ فإما لا تؤول في الرحمة والغضب والرضا كما لم تؤول في السمع والبصر والكلام، وإما تؤول فيجعلكم القاعدة مضطردة، السمع والبصر والكلام والعلو والعلم والقدرة كما أولتم في الرحمة والغضب والرضا. فأنتم أقررتم بفهم بعض الصفات وأثبتتموها ونفيتم في صفات أخرى، ما الفرق بين ما أثبتت وبين ما نفيته؟ ما الفرق بين ما سكت عنه وبين ما أثبتته؟ ما يوجد فرق، إما أنك تقول في فرق من جهة السمع أو في فرق من جهة العقل، وهو ممكن يشكل علينا، قل لا في فرق. طب إيه الفرق عندك؟ يكون منين؟ إما من جهة السمع أو من جهة العقل. طب نقول الأول من جهة السمع، دلالة القرآن على الصفات كلها واحدة، فدلالة القرآن على الرحمن والرحيم والودود والسميع والبصير والكلام والعلي والعظيم والقدير ليس بينهما فرق من جهة النص، الدلالة واحدة، فذكر الله عز وجل لمشيئته وإرادته كذكره لغضبه ورحمته ومحبته وعلوه. يبقى إذن السمع لم يفرق، ليس هناك تفريق في السمع بين كل هذه الصفات، كلها جاءت في القرآن وكلها ثبتت بآيات أو جاءت في السنة وكلها ظاهرها يثبت. قد يقول طيب مش السمع العقل؟ يقول أحد المعنيين يجوز إثبات بعض الصفات دون الآخر، وهما يقولون العقل يثبت لنا السبع صفات والعقل لا يثبت لنا مثلا القدم والساق والعين، لأن هذه أبعاد لا نفهمها لنا في المخلوق. طب والرحمة والغضب والمحبة؟ قالوا أن هذه أيضا صفات للمخلوقات، فيها الرقة وفيها من القلب وغير ذلك، وفوران وغليان القلب للغضب وغير ذلك، يقولوا عقلا ذلك، فيقولون لا نثبتها لكن نرجحها إلى الإرادة، يعني لا نثبت حقيقة الرحمة ولا حقيقة المحبة لكن نقول نعيد ذلك إلى إرادته. قلنا طب لماذا؟ نتكلم الآن بالعقل، خلاص السمع لا ليس له فيه طريق لأن الدلالة في السمع واحدة، لا قال العقل يفرق. قلنا ما التفريق؟ كيف يكون التفريق عندك؟ قال المفهوم من الرحمة عندنا هو يقول ذلك الأشعري أنها رقة، وهذه الرقة تمتنع عن الله عز وجل. قلنا له طيب والإرادة عندنا كمخلوقات أيضا في حقنا فيها ميل، أننا أريد شيء أميل إلى شيء، أريد هذا الطعام، أريد هذا الشراب، أريد هذه الشراء، أريد هذه الزوجة، أريد شراء كذا، هذا ميل، وفي حقنا ميل، فكذلك لابد أن يكون هذه الإرادة تمتنع عن الله عز وجل. فلماذا؟ قال لا، إرادة الله غير إرادة المخلوق، جنس آخر. قلنا وكذلك رحمته، رحمة الله عز وجل ليس كرحمة المخلوق، هذا جنس وهذا جنس. طب قال لا، أنا لم أثبت الإرادة وغير الإرادة بالسمع، أثبتت الإرادة والعقل، أثبتت الإرادة والعلم والقدرة بالعقل، وكذلك السمع والبصر والكلام بالعقل. قلنا طب كيف أثبتته؟ وما زلنا معه. قال العقل يدل على القدرة، والإحكام يدل على العلم، والتخصيص يدل على الإرادة. يعني أنت تريد تقول أن العقل عندك، انتبهوا بقى لأن هو هذا أصل كلامهم، أن العقل عندك دل على أن الإله يدل على القدرة، والإحكام في خلقه سبحانه وتعالى هذا يدل على العلم، والتخصيص يدل على الإرادة، أن يخصص أن هذا ذكر وهذه أنثى وهذه سماوات وهذه أرض يدل على الإرادة، العقل دل على ذلك. قلنا له طب جيد، ما العقل أيضا يقول لك أن الإنعام والإحسان وكشف الضر يدل على الرحمة أيضا كدلالة التخصيص على الإرادة، ما الفارق؟ والقرب والدنو هذا لا يدل، لا يكون إلا للمحب. فكما أن عندك مطلق التخصيص يدل على الإرادة، فكذلك أن يخصص الله عز وجل الإنعام لأحد أو القرب والاستفاء هذا أيضا تقريب خاص، إيش الإشكال فيه؟ وتخصيص خاص الإنعام، فأنت قلت بالإرادة تخصيص عام، وأنا أقول لك الإنعام تخصيص خاص والقرب تخصيص خاص، فأيضا العقل يدل على ذلك. كما أن العقل عندك يدل على أن الإله القدرة هذه تدل على التخصيص، يدل على الإرادة والإحكام يدل على العلم، فكذلك الإنعام والإحسان والضر وكشف الضر يدل على الرحمة، إيش الإشكال فيه؟ ما هو العقل يدل على ذلك أيضا، هذه الدلالات. ثم نقول له طيب وجه آخر، هب أن العقل لا يدل على ذلك، أنت تقول العقل لا يدل على ذلك، لكن هل العقل ينفيه؟ طب أنت تقول العقل لا يدل، أنا عندي مثلا شفت الإحكام دلني على العلم رأيته، الإرادة دل على التخصيص، هذا دل على الإرادة. طيب نقول له هب أن العقل عندك لا يدل عليه، هل العقل ينفيه؟ ما ينفيه. طيب إذا كان العقل لا ينفيه والسمع يثبته، أليس السمع دليل يطمئن إليه القلوب من عند الله عز وجل؟ يعني العقل لا ينفيه والسمع يثبته، بل أنت تطمئن للسمع أكثر لأنه من عند الله عز وجل ودلالته أعظم وأتم. فبدل أنك تجعل هذه الصفات الاختيارية كلها الفعلية تنسبها للإرادة، تجعل متعلقها للإرادة، مع أن الشرع لم يجعلها بذلك، لم يفرق بينها وبين الإرادة، وإن لم يثبتها عقلك لكن العقل لا ينفيها بل أثبتها السمع، فأثبتها بالسمع. لذلك نقول إيش هو المسألة دائرة على إيش في مسألة الإثبات والنفي عندهم. نقول أن حتى تثبت الشيء، هذه قاعدة يعني معلومة عند الأصول وأهل العقول وكل، لابد من قيام المقتضى وانتفاء المانع، وعندما تنفي شيء لابد من وجود مانع وعدم وجود المقتضى أو المقتضي. فأنا أقول لهم الآن المقتضي الذي جعلك تثبت هذه الصفات السبع وغيرها عندك وعدم وجود المانع لإثباتها هو نفس المقتضي اللي موجود بباقي الصفات، والمنع الذي تدعيه أنت أنه موجود وعدم وجود المقتدي الذي جعلك تنفي هذه الصفات هو نفس المانع الذي يطبق على الصفات التي أيضا أنت أثبتتها وعدم وجود المقتدي فيها، فلا فرق بين ذلك وبين ذلك. وهذه أهم شيء في هذه المسألة نلزمه بها. المقتدي هنا هو المقتدي هنا في كل الصفات، والمانع هنا الذي قلته هو المانع هنا. فإما أنك تقول بوجود المقتدي في الكل وعدم وجود المانع فتثبت الكل، وإما أنك تقول لا المانع موجود في الكل والمقتدي غير موجود فتنفي الكل. ثم يأتينا هو بشبهة أخرى، ما زلنا معه حتى ننهي هذه المسألة. هو إيش يقول في في في في في, في نفي ذي الصفات الاختيارية أو الخبرية؟ يقول التجسيم. ما هو يقولون لو قلنا بأن هناك ساق أو قدم أو عين هذه أبعاد، فيكون وهذه لا نعلمها لأبعاد فلا يمكن أن نثبتها لله عز وجل، وهذه لازمها التجسيم. فالصفات التي نفوها قالوا لو أثبتناها يبقى لازمها التجسيم. نقول لهم طيب والصفات التي أثبتوها هل ليس لازمة التجسيم؟ لازمة على قولكم التجسيم أيضا. أنتم لما نفوتم الرضا والغضب والرحمة والوجه واليد والاستواء والمجيء قلتم إن هذه لازمة سيكون فيها تجسيم. لذلك نفوا هذه الصفات وأثبتتم الصفات الأخرى. طب وهل العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام لا يلزم التجسيم؟ ما يلزم التجسيم أيضا، ما الفارق؟ فإما أنك تقول سنثبت الرضا والغضب والوجه واليد بأنها تقوم بصفات الله عز وجل بغير تجسيم كما أثبتنا السمع والبصر والقدرة والعلم والإرادة وغير ذلك، فيقول لنا لا لا يعقل رضا ولا غضب إلا ما يقوم بقلب وجسم، ولا يعقل يد ولا عين إلا بعض من جسم. هم يقولون زي قلنا لهم طيب ونحن لا نعقل علما إلا ما هو قائم بجسم، ولا نعقل قدرة إلا ما هو قائم بجسم، ولا نعقل إرادة إلا ما هو قائم بجسم، ولا نعقل سمعا ولا بصرا ولا كلاما إلا ما هو قائم بجسم. فما الفرق بين لماذا فرقتم بين المتماثلين؟ ما الذي جعل بأن إثبات السمع والبصر والقدرة والكلام والإرادة ليس في إثبات الجسم، والرضا والغضب والمحبة واليد والساق في إثبات الجسم؟ فأيضا الجسم فيه العلم وفيه القدرة وفيه الإرادة، لا فرق بين ما نفتوه وبين ما أثبتوه، لا فرق بين ذلك. لأنهم يقولون إيش؟ لو أثبتنا الصفات الخبرية أو أثبتنا العلو أو الرؤية أقول هذا يستلزم التجسيم والتشبيه، لأنه لا يعقل لهؤلاء إلا أن يكون الجسم الذي الصفات. تقول لنا أيضا نحن لا نعقل حياة وعلما وقدرة وسمعا وبصرا وكلاما وإرادة إلا ما له جسم. يقول لا، أنتم تتكلمون عن صفات معان وأبعاد. هم يقولون ذلك، احنا نتكلم احنا اثبتنا الصفات السبع، لكن انتم تتكلمون عن الصفات الفعلية وهذه معان، او الصفات الخبرية وهذه أبعاد. والصفات الخبرية والصفات المعاني هذه لا تكون الا في الجسم. انتبهوا لهذه المسألة. هو يقول ايش؟ أنتم تثبتون صفات الفعلية هذه لها معاني والصفات الأخرى لها أبعاد. الرضا والغضب والحب والبغض معاني، واليد والوجه والساق والقدم والعين أبعاد، فلا يمكن أن تثبت إلا للجسم. قلنا طيب أليس السمع والبصر والكلام أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجسم عندكم؟ تاني، أليس السمع والبصر والكلام أعراض، والأعراض لا تقوم إلا بجسم على دليل حدوث الحوادث، حلول الحوادث؟ فإن جاز لك إثباتها في حق الخالق مع أنها ليست أعراضا عندك ومحلها ليس بجسم، جاز لنا أن نثبت ما هو ليس بأبعاض وما هو ليس بأبعاض في حق الله عز وجل، مثل ما أنت أثبتته وليس بأعراض. هي أعراض عندك، ولكن أنت في حق الله قلت ليست أعراض، لأنك لو قلت أعراض تحل الحوادث، لكن أثبتها على أنها ليست بأعراض. فنحن أيضا نثبت اليد والوجه أنه ليس بأبعاد، ليس كمثلي شيء، والسميع البصير. يبقى إيش؟ يبقى ليس فرق الآن. هتفعل إيش بقى في الصفات اللي هي أعراض أصلا وأنت قلت لا ليست أعراض وأثبتها؟ ثم نقول لهم الآن أيضا، إن كنت تقصد أن المقصود بإثبات الغضب أو الوجه غضب العبد ووجه العبد، عشان ذلك أنت تفر منه، تفر من إثبات الغضب والوجه، أنك تقول أن الغضب يقول معنى غضب العبد ووجه العبد، ونحن لا نقول بذلك ونحن لا نقر به. فنحن نقول أيضا لا يعقل بصر إلا بشحمة، ولا سمع إلا بصماغ، وهو ده من باب العقل، مش العقل بيقول كده عند المخلوق إنه لا بصر إلا بشحمة ما كان بشحمه، ولا سمع إلا ما كان بصماغ، ولا كلام إلا بشفتين ولسان، ولا إرادة إلا إذا كانت لجلب منفعة أو دفع ضر. العقل يقول ذلك، مع ذلك أنتم تثبتون لله عز وجل السمع والبصر والكلام والإرادة على خلاف صفات العبد. فإن كان ما تثبتونه مماثلا لصفات العبد لزمكم التمثيل في الجميع، وإن كنتم تثبتونه على خلاف صفات العبد فنحن أيضا نثبت باقي الصفات على خلاف صفات العبد وبالوجه اللائق لله عز وجل. لذلك هو سيرجع إلى إيش؟ دليل العقل، يفرق يقول ما دل عليه العقل وجب إثباته، وما لم يدل العقل يجب نفيه، أو العقل أن أتوقف فيه. هنرجع نقول له ثاني مرة أخرى بأن عدم الدليل المعين لا يستلزم المدلول المعين. يعني إيش هذه المسألة؟ أنت تريد تثبت بالعقل وأثبته بالعقل وتنفي بالعقل، نقول له هل الدليل الوحيد هو العقل؟ طيب، الاتفاق على أن عدم العلم ليس علما بالعدم، أن عدم العلم ليس علما بالعدم، فعدم علمي بوجود كتاب معين أو مدينة من المدن لا أعلم عنها أو عدم علم بشخص ما لا يعني أن هذه الأمور غير موجودة، قد تكون موجودة ويعلمها غيري. فعدم علمي بها ليس علما بالعدم، ليس علما بعدمها، فعدم علمي بها ليس علما بعدمها، ولو أنكر ذلك أحد لكان من أجهل الناس. فنقول للأشاعرة هنا، عدم الدليل المعين الذي هو دليل العقل والذي قلتم أنه لم يدل على ما عدا الصفات السبع لا يستلزم المدلول المعين الذي هو باقي الصفات. هب أنك سلكت دليلا بعقلك لتثبت هذه الصفات السبع فقط، هل هذا معناه أنك تقول أن هذا الدليل ينفي باقي الصفات؟ بل أنت إذا أردت أن تنفي لابد أن تنفي بدليل، ليس لك أن تنفي بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كالمثبت. والثاني، إن كان دليل العقل عندك لم يثبت هذه الصفات، فعدم إثباته ليس دليلا على النفي، وليس دليلا على عدم وجود دليلا آخر يثبته وهو السمع. فيجب عليك إن لم يثبته دليلك أنت العقلي، بل إذا أثبته عقل غيرك أن تقول به، وإن لم يثبته عقل غيرك وأثبته دليل آخر غير العقل وهو الدليل السمعي وصح ذلك وسلم عن المعارض، لابد أن تقول به. بل أنا نقول لك الآن، إحنا ممكن نثبت هذه الصفات بنفس طريقتك في إثبات الصفات السبع اللي هي العقلية. فنقول لك نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة، إكرام الطائعين يدل على المحبة، عقاب الكافرين يدل على البغض، وهذا شاهد بإكرام الله عز وجل الأولياء وعقاب أعدائه، وتدل على حكمة الله عز وجل البالغة، كما يدل التخصيص على المشيئة عندك والإرادة، فهذا أيضا يثبته العقل ولا ينفيه. فلا فرق بين الاستدلال بالعقل على الإرادة والعلم، وبين استدلال الغير على الحب والبغض، البغض والحكمة والرحمة، لا فرق. وهذا لعل ختام للكلام في هذه القاعدة التي فيها ضوابط مهمة جدا نرد بها على مجمل نفي الأشاعرة للصفات الاختيارية، عدم إثباتهم للصفات السبع، وحتى الصفات السبع التي أثبتوها قد بينا الخروقات عندهم والمخالفات العظيمة في إثباتها تفصيلا في الأسابيع الماضية. ونقول نكون بفضل الله قد يعني انتهينا من الكلام عن الصفات عندهم، وإن شاء الله نكمل باقي الأسس وهي باقي في القضاء والقدر، أو في القدر وفي الإيمان، على تكون ختاما للسلسلة إن شاء الله. ما أقرأ رسالة الأستاذ عندما يقول متحدث لأي متحدث ليس ملزما أن يثبت صحة لقوله توثيقها كما هو الحال في فكرنا الديني، للأسف يمكن أن تسمع أي شيء منسوب لأي حال ما يعني حتى تكتب كلام عام ما ليس منه فائدة كثيرة. إيش مقصدك؟ ماذا تريد أن تقصد؟ الكلام الذي قلناه عن الأشاعرة هذا ثابت في كتبهم. إن كنت تقصد أنه ليس منسوبا للأشاعرة فأتينا بأي كلام قلناه الآن ليس منسوبا للأشاعرة. وهل الأشاعرة يثبتون الصفات الاختيارية والفعلية؟ ما يثبتونها، هذا كلام معروف في الأصول. إما أنك لا تعلم أسسهم، أو أنك أنت تكتب يعني كلام غير واضح. أنا حقيقة ما فهمت إيش مقصدك. نقول إيش يا حمد؟ نتكلم في أسس، ما نتكلمش ونقول ده أسس المذهب أنهم لا يثبتون الصفات الاختيارية الفعلية. أنا ما أفهم كلامك. إما أنت تعترض يعني على أن المذهب أن الأشاعرة يثبتون الصفات الاختيارية الفعلية، يثبتون الغضب والمحبة، هم أنتم تثبتون ذلك؟ ما هو معلوم أنهم لا يثبتونها، هذه من الأسس عندهم، هذه ليست فيها نقلات عن أحد، هذه من أسس المذهب ومعلوم هم ليش لا يثبتونها. نحن نناقش الآن الأسس اللي هم لم يثبتونها بسببها. كلام الإنشاء حقيقة ما يفيد، يعني كلام الإنشاء أو كلام الغامض ما يفيد في شيء. الكلام العلمي هو الذي يفيد. عندما نتكلم كلاما علميا نريد استشكالا علميا، مناقشة علمية تفيد الناس، تفيدنا وتفيدك. أما الكلام الذي هو فقط عدم قبول أنت الكلام، هذا ما هو من كيسي، هذا من عندك ومن أسس المذهب الأشعري. إما أنك لا تقبله عند الأشاعرة فأرجع عنه، أو أنك تقر به وتريد أن تدافع عنه فدافع عنه بأدلة، أو قل لا اللي احنا نقوله الآن ليس بصحيح. فأنا الآن ما أتكلم كلاما إنشائيا، أنا أرد إما بقواعد عقلية أو بقواعد سمعية يعني من الكتاب ومن السنة. فالذي يريد أن يستدل يستدل، أما مراجعة الكلام فقط لإثبات شيء هذا لن يفيد. جزاكم الله خيرا جميعا. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.